إنها صورة عبد لم يجد بدا من أن ينطرح بين يدي مولاه، متجها إلى الكعبة مسكنة واضطراحا، يفطر برطبات وجرعات من ماء زمزم يشربها، يرجو من ربه الرحمة والغفران، عارضا حاجته بين يدي ربه: يا رب، ها قد لذت ببابك وأنخت ركابي عندك، فاغفر الزلة وأعني على صيام ليلة وأعني على قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقني لعبادتك وطاعتك وحسن العمل بين يديك، فإنه لا يوفق لذلك إلا سعيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك من جميع الذنوب ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك سؤال المساكين، ونلتجئ إليك التجاء المخبتين. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها، وتقبل منا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا، ونحن على أعتاب العشر الأخيرة من رمضان، نسألك يا الله أن تتقبل منا ما مضى من القربات، وأن توفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ونسألك اللهم يا الله وأنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. إلهنا، لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لك صمنا ولك قمنا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، الآن تقام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر،

الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، نقلنا لكم عبر قناة القرآن الكريم من مكة المكرمة شعائر صلاة المغرب، وقد أداها المسلمون هنا وهم يرفعون أكف الضراعة أن يتقبل الله منهم. وهذه الليلة هي بداية العشر الأواخر من رمضان، وهي موسم العبادة والاجتهاد. في ختام هذا النقل المباشر أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، تقبلوا تحيات زملائي العاملين معنا من المسجد الحرام عبد المعين أحمد.